Thank you. بعد مدى سنين ولو كنت أرسلنا الله أكبر الله اللهم صل عليه. Allah الله أكبر الله أكبر الله